بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للالكاء نبدأ به. وصلنا إلى الفقرة 21 تكملتها، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدئ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. نعم، هذه مبنية على أساس المسألة، وهي أن الناس مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. يعني في الدنيا نعرف الإسلام الحكمي ونعرف الإسلام الحقيقي، ولا نعرف القبول، ولا نعرف الخاتمة، ولا نعرف مصير الإنسان عند الله، ولا نعرف أشياء. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، لأنه أثبت لنفسه حقيقة الإيمان وليس أصل الإيمان أو ظاهر الإيمان. لسبب الابتداع هنا أنه قال مؤمن حقا، أي معه حقيقة الإيمان وهو كماله. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا، أي هم أكمل المؤمنين إيمانا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فما في أحد يجزم بأنه من أكمل الناس إيمانا أو أنه مؤمن حقا، وإنما يجزم بذلك المرجئة، لأن المرجئة ليس عندهم زيادة ولا نقصان، إنما عندهم الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، هذه أشد وأشنع. هذا يجزم بحكم عند الله، يجزم بحكم عند الله وبجزائه. يعني هذا ما بقي إلا أن يقول: يجب على الله أن يدخلني الجنة. ولذلك حجه ابن مسعود بهذا لما قال رجل: أنا مؤمن. قال له: أنت في الجنة؟ فقال: لا أدري. قال: ألا وكلت الثانية كما وكلت الأولى؟ فإذا كنت تجزم أنك مؤمن عند الله فاجزم أنك في الجنة، ولا أحد يجزم أنه في الجنة، إذن هو من الكاذبين. وأما الثالثة، الجملة الثالثة: ومن قال هو مؤمن بالله، شوف كلمة واحدة تغير. يعني هذا يجزم بأصل الإيمان، هذا جزم بأصل الإيمان، وهذا حق أن تقول: أنا الآن أتكلم عن نفسي، أنا مؤمن بالله بوحدانيته وبوجوده بأسماء وصفات، مؤمن بالملائكة بالكتب بالرسل، يعني أصل الإيمان أنا مؤمن. وهذا الفرق بيني وبين المنافق، والفرق بيني وبين الكافر. فمن جزم بأصل الإيمان فهو مصيب، ومن جزم بحقيقة الإيمان أو كماله أو عاقبته أو قبوله أو خاتمته فهذا مفتري ومتألي على الله. ولذلك هذه أحد الأجوبة، لو سئلت أمؤمن أنت، فلك 4 أو 5 أجوبة معروفة عند السلف. لو قال لك واحد: أنت مؤمن؟ لك 4 أجوبة، منها تقول إن شاء الله، ومنها تقول، لكن من الأجوبة أن تقول: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، يعني تجيب عليه بأصل الإيمان. هذا جواب صحيح. إذا قال: أنت مؤمن، فقلت: أنا مؤمن بالله والملائكة والكتب والنبيين، هذا جواب صحيح. أما إذا قلت: أنا مؤمن قطعا لا. والمرجئة المبتدعة ضلال. المرجئة المبتدعة ضلال، يعني أصل الإرجاء، ولا الإرجاء ليس شيء واحد. إسحاق بن راهويه يقول: المرجئة من طوائف الجهمية. أين ذكرها يا محمد؟ في مسند إسحاق. يقول: المرجئة من طوائف الجهمية، لكن أصل الإرجاء، أصل الإرجاء يعني اللي هو تأخير العمل عن الإيمان وكذا، فهؤلاء ضلال مبتدعة، لكن في الغالب أنهم لا يستمرون على درجة، يتوغل بهم الشيطان. مثل المرجئة في عصرنا غالبهم جهمية وغالبهم مشركين، لا يكفرون بالشرك الظاهر ولا يكفرون بترك العمل بالكلية ولا، فهؤلاء غلات الجهمية، كما قال إسحاق نفسه، قال: غلت الجهمية فزعمت أن تارك العمل والفرائض أنه مؤمن، وكذبت الجهمية. هؤلاء غلات الجهمية، هذا مذهب الغلاة، غلات الغلاة، كما هو عند إسحاق وغيره من السلف، والحميدي، والنصوص في هذا كثيرة. فالمذهب الإرجاء الحالي هو الإرجاء الغالي، الغالي جدا. هذا بس إذا نظرنا من زاوية العمل. أما إذا نظرنا أنهم لا يكفرون المشركين يعني لا يحكمون لهم بالنار ولا يحكمون لهم بالكفر ولا يحكمون لهم بالشرك أيضا، فيقولون عباد القبور والأوثان يدعى لهم بالرحمة ويصلى عليهم ويورثون، فهذا أعوذ بالله عاد باب آخر، خرجوا عن مسألة الإرجاء إلى مسائل أخطر. هذا يعني عندما يتكلمون السلف يتكلمون عن البدعة في أولها، المرجئة مبتدعة ضلال، كذلك القدرية، ولذلك أنا سيفسر في القدرية. نعم. والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. القدرية المبتدعة ضلال، يعني أصل القدر الأول اللي قالوا أن الله عز وجل قدر الشر وما قدر الخير، أو مرادهم بما قدره أي ما خلقه. أما إذا أنكروا العلم والكتابة، مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. إذا أنكر العلم أو الكتابة يكفر، إذا قال إن الله ما يعلم عن الشيء حتى يقع، أعوذ بالله، ينسب الله الجهل. أو إذا قال إن الله ما كتب، مع أن القرآن كله فيه إثبات الكتابة، هذا كذب. إذا قال إن الله يعلم وكتب ولكنه ما خلق، فهذا متناقض أصلا. يعلم ماذا؟ ما هو الشيء اللي يعلمه؟ هو الشيء اللي خلق والذي شاءه. فلذلك قال الصحابة ومن بعدهم، قال: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. لا يبقون هم على مذهبهم. لكن القدرية، لأن القدر هذا ابتلي به طوائف من أهل البصرة الأوائل، ونسب إلى حتى أكابر أهل البصرة بلوى، لكن كثير منهم كان يسره ولا يظهره، لكن وسوس لهم الشيطان، ولذلك كثير من أهل الحديث الأوائل ما يسلمون من القدر، أهل البصريين خاصة، حتى أنهم انتحلوا الحسن البصري معهم وهو بريء منهم. وقد ذكر الأجري في الإبانة وفي سنن أبي داود، ذكروا تبرئة الحسن البصري من مذهبهم، لكن عاد أصحابه والطبقة اللي بعد الحسن البصري، وأيضا ألقوا هذه البدعة في الشام كما قال أوزاعي، بدعة القدر، وتأثر بها أناس كثيرين من أهل الشام كطبقة مكحول وأمثاله، هذه بلوى. فهذه بدعة وضلالة، ومن كان مستتر بها أخذوا من الحديث، ومن أظهرها هاجروه. وعمر بن عبد العزيز دعا على غيلان أن يصلب فصلب في وقت هشام، وأول من ألقاها الجعد بن درهم، وبدعة أعوذ بالله خبيثة، بدعة خبيثة للغاية، لأنها إنكار قدرة الله على العباد. نعم. وأن الجهمية كفار. أما الجهمية فهم كفار، والجهمية الآن هم الأشعرية، أشعريتنا الآن في زماننا هم الجهمية، كما سيأتي الآن في عقيدة الطبري. فإن الطبري قال: من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو هذا، قال فهذا كافر، حلال الدم والمال. الآن كل مذهب الأشعرية تقول القرآن عبارة عن كلام الله، ويقولون بالكلام النفسي. فالأشعرية الآن هم الجهمية، وهو الآن اللي درس في المعاهد خارج البلاد هذه وفي الجامعات وفي المساجد إن الله في كل مكان وتأويل الصفات، وهو الموجود عند شراح الحديث كالنووي وابن حجر والخطابي وابن العربي المالكي والمفسرين والأصوليين، كل هذا المذهب هو المنتشر عندهم، تحريف الصفات وتعطيلها والبلاء العظيم المنتشر عندهم. نعم. وأن الرافضة رفضوا الإسلام. الرافضة رفضوا الإسلام بالكلية، لم يقبلوا، وهذا أيضا الرافضة الأولى. أما الرافضة اليوم هذا ولا لا يشك أحد في كفرهم، عوامهم وصبيانهم شيوخهم ونسائهم اللي يقولون يا علي يا حسين ويستغيثون بغير الله، هؤلاء لا يشك أحد في كفرهم، من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم. نعم. والخوارج مراق. والخوارج مراق، يعني الإمام أحمد سألوه مرارا عن الخوارج، فقال: أحسن ما نقول فيهم ما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم مارقة مرقوا من الدين، ونسكت، لأن الصحابة مختلفين في كفرهم. فإذا سئلت عن الخوارج الحرورية، ومنهم كثير من الأحزاب المعاصرة، إذا سئلت عن الخوارج تقول هم مارقة مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. عاد هل هذا كفر أكبر أو أصغر، لكن اللفظ النبوي ما أحسن من شيء. الخوارج مراق مارقة. نعم. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا أمر ظاهر وجلي. حتى من شك في كفره ممن يفهم. هنا اشترط الفهم لأن المسألة ليست يعني مرتبطة بالعقل والفطرة، يعرف الإنسان بفطرته. فقال إذا كان يفهم الكلام فإنه يكفر مثله إذا شك. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نعم. وسيأتي في هذا الكتاب، في هذا المجلد بالذات، تعداد 550 عالم عدهم اللالكائي بأسمائهم، 550 من أئمة الإسلام كلهم يقولون بكفر من قال إن القرآن مخلوق، وهم الجهمية وغيرهم. نعم. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. إذا شك، إذا وقف شاك، لأن فيه النوع الثاني من الوقف سيأتي، في واحد وقف جاهل شب عليه ووقفه جاهل، وفي واحد لا شاك، تقول لماذا لا تقول إن القرآن غير مخلوق؟ يقول الله ما أدري هو مخلوق ولا غير مخلوق، هذا جهمي، الواقف شر من الجهمية. نعم. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. إذا كان جاهل أول شيء يعلم، شوف هنا قال علم وبدع، يعني كون جاهل لا يرفع عنه اسم البدعة، كون جاهل لا يرفع عنه اسم البدعة، مثل المشرك يعلم هو مشرك، يعني لازم كل المشركين يصيرون علماء ولا متعلمين، يعلمه مشرك، لأن اسم المشرك واسم المبتدع اسم ظاهر، واسم الكافر والزنديق وكذا اسم باطن. فنحن لا نتكلم عن ظاهره، هو مبتدع جاهل، هو مشرك جاهل. هنا قال يعلم ويبدع، إذا قال القرآن وقف، قال القرآن كلام الله وسكت وقف جاهل. نعم. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. هذه كذلك الحيلة الثانية من حيل الجهمية، لأن كما قال إمام أحمد افترقت الجهمية ثلاث فرق، فلما كانت الدولة لهم وقت المأمون والمعتصم والواثق كان السلطان معهم والقضاة والعالم معهم، فكانوا يصرحون القرآن مخلوق ويبتلون الناس ويضربون ويسجنون ويقتلون على التصريح القرآن مخلوق. فلما جاء الله بالمتوكل انخنست الجهمية، ولكن كعادة أهل الباطل احتالوا فأخرجوا حيلتين. الحيلة الأولى الواقفة، قالوا اتركوا الكلام هذا، نقول القرآن كلام والله ونسكت. فقال الإمام أحمد، لكن أبو عبد الله كان راسخ وموجود، قال الكلام هذا والسكوت كان يقبل قبل الفتنة، قبل ما تثيروا على الناس وتشككونه كنا نقبل، نقول كلام الله لأن هذا هو المستقر في القلوب والعقول والفطر، أما مدام أثرتم هذه النجاسات ونشرتمها في المسلمين لا نقبل إلا أن تقول كلام الله غير مخلوق حتى تبرأ من الشرك وأهله. وهذا الأحمق الشوكاني يقول هذه الفتنة كلها ما لا داعي وهذا كله تنطع، ونقول كلام الله ونسكت، يرجعنا مرة ثانية إلى وقت الجهمية. الحيلة الثانية ما مشت الحيلة هذه، أبطلها الإمام أحمد رحمه الله، بل قال الواقفة شر من الجهمية، كما أن المنافق شر من الكافر، لأن الكافر مصرح والمنافق محتال وهو في الدرك الأسفل من النار. فأتوا بحيلة أخرى، وهي أن قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، يعني قال هو لفظي بالقرآن مخلوق، يعني يقول لك أنا ما أتكلم عن القرآن اللي هو في ذات الله، لكن أتكلم عن القرآن اللي نسمعه من القارئ ونراه في المصحف، هذا هو المخلوق. فقال الإمام أحمد واللفظية شر من الجهمية المصرح، لأنه كما سيأتينا أين القرآن إذن؟ جبريل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، ما سمع من رب العالمين كفاح، سمع من جبريل، ونحن نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول كما سيأتي، والله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع ممن؟ يسمع من المسلم اللي أجاره. فمن قال القرآن الملفوظ الذي يقرأ في المحاريب وتقرأ الصبيان في الكتاتيب ويكتب في المصاحف هذا مخلوق، والقرآن اللي عند الله هذا هذا هذا جهمي وشد من أولئك، ومنهم الكرابيسي وغيره كما سيأتي. انتهت الحيلة الثانية، جاء أبو الحسن الأشعري بالحيلة الكبرى اللي مشت إلى اليوم، لأن أبو الحسن الأشعري يشبه أبو حنيفة من حيث أنه ينتسب للسنة ويطعن فيها. سبحان الله، هؤلاء أشد من غيلان والجهم والجعد. لو تتبعت التاريخ تجد أن الذي صرح ببدعته وما انتسب للحديث يكسر الله ظهره ويموت، لكن الذي ينتسب للفقه أو للحديث أو العلماء ثم يطعن من الداخل هذا اللي تستمر بدعته. ومن الأمثلة أبو حنيفة كما قال مالك وأحمد، قال ستبقى فتنة اليوم القيامة، لأنه جاء للناس من باب الحديث ومن باب السنة ومن باب الفقه، ومنهم أبو الحسن الأشعري لأنه قال أنا على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وهو باق على مذهبه الأساس. ومن اليوم هذا اللي في عصرنا هذا يظهر من السلفية والحديث وتخريج الأحاديث، وهو أظهر مذهب الشرك الأول ومذهب الجهمية ومذهب المرجع ومذهب ما ترك بلاء ما أظهره، لكنه باسم الحديث ويخفى على الناس، أكثر الناس يخفى عليهم هذا الشيء. فمن قال فالحيلة أبو الحسن الأشعري قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فتفرح تقول زين هذا الآن وافق على السنة، فيقول ولكن الذي نتكلم عنه هو صفة ذاتية، وأما اللي عندنا هذا عبارة عن كلام الله أو ترجمة أو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله، فأصبح أخبث من الأوائل كلهم. لكن عاد أبو الحسن الأشعري جاء بعد طبقة أحمد وطلابه وقد مات العلم وهن، فما في أحد يرد عليه بقوة إلى اليوم، وأصبح أبو الحسن الأشعري يمكن الآن المنتسبين للسنة لو قيل أبو الحسن الأشعري تنمروا وغضبوا له، إن ما في أحد مثل الأسود الوائل اللي يعرفون حيل هؤلاء، وأصبح أبو الحسن الأشعري ينسب للسنة وغيره، مع أن كتبه المتأخرة والمتقدمة وأصحابه يعرفون أنه ما رجع، أنه رجع من الاعتزال الصريح إلى الاعتزال المبطن. وأحسن من يبين لك رأيه السجزي والهروي في ذم الكلام، فإنهم في عصره أخبر الناس به، وبحمد الله أنه طبع كتاب السجزي وكتاب ذم الكلام، لأن فتنة الأشعرية هم ينشرون الشرك، حيثما وجدت الأشعرية ستجد الصوفية والشرك، حتى تفسيرهم لا إله إلا الله هو تفسير المشركين أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، فهم ليس مذهب يعني مذهب ينشر الشرك، فحربهم واجب وجهادهم واجب. نعم. قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. الوقيعة بتقديم الياء على العين في بعض النسخ في تصحيح. يقول أبو محمد بن أبي حاتم وعلامة أهل سمعت أبي اللي هو أبو حاتم وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. إذا رأيت رجل يبغض الحديث وأهل الحديث ويبغض السنة يبغض التوحيد وأهله اعلم أن هذا فيه بلاء، وإذا وقع فيه وأخذ يتكلم فيه اعرف أن هذا هو الموت، إنما استبطن الغل إلا وقد استبطن الشر. نعم. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار. الزنادقة وكثير منهم الآن دخلوا من باب آخر، جونا من باب أصول الفقه وهم زنادق كالرازي وأمثاله، يسمون أهل السنة حشوية، يعني إن بضاعتهم الوحي حشو، ما عندهم ذكاء ولا عندهم منطق ولا عندهم فلسفة ولا عندهم، إنما عندهم الحشو، يسمون الوحي حشو، يريدون إبطال الآثار. فإذا رأيت يقول حشوية أو يقول هذول ما عندهم شيء أو يقول كذا، فهذا اعرف أنه من الزنادقة، ولا تحسبوا أنهم ماتوا، موجودين. نحن قد درسنا في كلية الشريعة في الرياض رجل من هذه البلاد ويدرس دراسات عليا وقديم ودرس على مشايخنا بعد، ويقول في القاعة بالنص وأنا سمعت بنفسي، يقول أهل الحديث إيش عندهم؟ عندهم حدثنا ما عندهم شيء، أهل الحديث ما عندهم إلا حدثنا. هو مغتر بالرازي والغزالي والجويني أئمة الزنادقة، مغتر بهم وبفلسفتهم، فقال الحديث ما عندهم شيء. فهذا سبحان الله ما في رجل يتولى الزنادقة إلا أبغض الحديث وأهله، قال لابد، لأن هذا حزب الله وحزب الشيطان، لابد يكون في صراع. نعم. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. كذلك الجهمي والأشعري من الجهمية والمرجع من الجهمية، يسمون أهل السنة مشبهة. نعم. لأنهم يعطلون الصفات، فمن أثبت الصفات قالوا شبهت، هم شبهوا الله بالعدم، هم الآن شبهوا الله بالعدم، شبهوا الله بالنقص، هم المشبهة. أهل السنة يثبتون الصفات من غير تشبيه. نعم. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. القدري يقول عن صاحب الأثر يسميه مجبر أو جبري، لأنه يقول إن الله يخلق الخير والشر، وأهل الأثر ليسوا جبرية بل يحاربون الجبرية والقدرية، يقول إن الله يخلق والإنسان له إرادة ولكنه لن يغلب إرادة الله. نعم. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. يسمون أهل السنة المخالفة والنقصانية. المخالف يعني أنهم خالفوا عندهم خالفوا الحق، والنقصانية لأنهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، وهم عندهم أنه لا يزيد ولا ينقص. وفي عقيدة حرب أن المرجئة يسمون أهل السنة خوارج، والخوارج يسمون أهل السنة مرجئة. إلى اليوم، إلى اليوم اللي مبتلى بالنت أو غيره تجد الحرورية يقولون عن أهل السنة مرجئة، والمرجئة تقول عن أهل السنة حرورية. نعم. وعلامة رافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. كذلك الروافض يسمون أهل السنة نواصب أو ناصبة. والرافضي كل من أبغض واحد من الصحابة، كما قال حرب في عقيدته، من أبغض واحد من الصحابة واحد فقط أو طعن فيه فهو رافضي. لو طعن في معاوية أو عمرو بن العاص أو المغيرة بن شعبة أو أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا أو أي واحد من الصحابة في قلبه حسك عليه أو وقع فيه فهو رافضي، يسمى رافضي. وهذا ستجده يسمي أهل السنة نواصب. نعم. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. إيه لو كان أهل السنة على باطل كان يمكن تجمعهم الأسماء هذه كلها، لأن نرى الآن بعض العلماء القدامى والمعاصرين تجد جهمي، قبوري، أشعري، ناصبي، خارجي، كل بلاء فيه. لكن أهل السنة ما يلحقهم الأسماء هذه كلها، يستحيل. فهذه كلها ألقاب، هذه كلها ألقاب للتشويه وللتحذير. ومنها الآن الوهابية، كما تقول الآن القبورية والرافضة يقولون وهابية، يريدون التشويه. ففي فرق بين الألقاب التي يراد بها التشويه، وفي فرق بين نسبة الناس إلى من أسس دينهم. فإذا قل جهمية ما ظلمتهم أنت، لأنهم على دين جهم، ليسوا على دين الله ورسوله، وليس على دين الصحابة، على دين جهم، فتنسبهم إلى إلههم الذي أحدث لهم هذا الدين. وكذلك المرجئة، إذا قلت مرجئة أنت صدقت، ما ظلمتهم، لأنهم أرجوا العمل وأخرجوه. لكن إذا قالوا عن أهل الحق وهابية، نقول هذا ابن عبد الوهاب أين دينه؟ يعني أنتم الآن إذا جئتم تجادلون نقول هذا دين جهم في المشرق، وهذا دين رسول الله في المغرب، واضح لكل ذي عينين إنه دين غير دين الله ورسوله. لكن دين ابن عبد الوهاب هو نفس دين الله ورسوله، يأتون بشيء خالف، فعندئذ نعرف أن هذا من صنيع الشياطين عندما يقولون عن الرسل سحرة، كذابين، مجانين، شعراء، كهان، إنما هي ألقاب للتنفير، ولا ينبغي للمسلم أن يضيق صدره منها. هو طبيعي أن يضيق صدرك، وش قال الله لرسوله؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس وأوسعهم كان يضيق صدره ما يقولون، لكن لا ينبغي المسلم أن يعيق ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ضاق صدره لكن ما يعيق، ما تركوا لقب إلا وضعوا فيه. فبعض الناس الآن يتهيب الدخول في الحق أو يتهيب الجهاد هؤلاء لأجل أن لا يصنف أو لأجل أن لا يقال عن كذا، هذا من ضعفه. نعم. قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمراني بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ. كذلك من ضمن العقيدة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ. لا مجالسة ولا مجادلة ولا قراءة كتب ولا ردود عليهم، حتى الرد عليه ما ترد عليه ولا شيء، إنما الهجران التام والاحتقار التام في شيء واحد فقط، جهادهم والتحذير منهم وعزل المسلمين عنهم. أما أنك تعطيهم وجه إما بمجالسة أو مجادلة أو رد حتى عليهم أو أي شيء يرفع من قدرهم، فأنت تعين على هدم الإسلام. من وقر مبتدعا أعان على هدم الإسلام. واعلم أن من توقير المبتدع إعطاءه وجه، ومن إعطاءه الوجه مجالسته أو مجادلته أو الرد عليه، حتى هو يعتبر الرد عليه توقير له، لأنك جعلته في مقام أنه من يرد عليه. لا لا لا، الاحتقار التام كما قال الإمام أحمد، سكوتنا أشد عليهم من الكلام، الاحتقار التام والجهاد التام. إنما هم شياطين، ما لهم إلا القمع، ما لهم إلا القمع، هذا هو الواجب. نعم. وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. الله المستعان، هذا من المعروف المنكر اللي صار معروف. هذا مثال لقول عدي بن حاتم: منكركم اليوم معروف قوم لم يأتي بعد، ومعروفكم اليوم منكر قوم قد مضوا. هكذا الآن المنكر الجيل اللي بعدنا يصير معروف، ومعروفنا الآن منكر ناس قد مضوا. فعندهم الآن الذي يضع الكتب من غير آثار، الكتب إنما إن كان ولا بد من كتب إنما تجمع للناس الوحي فقط، تجمع للناس الوحي، لأن الناس ضعفت حافظتهم ما عاد يقدرون يعني هذا حجة من قال بالكتب. وإلا عمر نهى عن كتابة السنة، جلس شهر كامل يستخير ويستشير ثم نهى عن كتابة السنة وقال سيحفظها الله، لأن الله تعهد بحفظ الذكر، والذكر هو القرآن والسنة، سيحفظها الله وسيأتي من كل جيل عدول يحفظون لناس السنة ولا تكتبونها تزاحم القرآن. كتبت السنة ثم كتبت الآثار ثم كتب الرأي. ثم الآن لو قيل هذا الكلام لخيار عصرنا وقيل إن وضع الكتب من غير آثار إنه منكر، لقال لا هذا معروف، الناس من 1000 سنة هم يألفون، وش اللي مل الكتب هذه إلا الكتب اللي من غير آثار، سبحان الله العظيم. ومن أراد الاستزادة من ذلك يقرأ مقدمة الدارمي ويقرأ كتب الإنسان، لن يعرف المعروف والمنكر حتى يرجع إلى ما كانوا عليه، ما كان عليه الصدر الأول. اقرأ مقدمة الدارمي، ونحن هذه الأيام نقرأها في الصبح، فيها آثار كثيرة عن بغض الكتب اللي غير الآثار. حتى ابن مسعود قال إني أحدثكم بحديث وإني قد سمعت أن أحدا يكتب حديثي. حديث مسعود ما هو؟ ابن مسعود يعني أخذ 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحدث إلا بالقرآن والسنة، فقال لا أحل لأحد أن يكتب عني شيء، ومن كتب عني شيء فليمحه، فإني لا أحل لأحد أن يكتب كلامي، كلام مسعود. والآثار في ذلك كثيرة، لكن هذا الآن أصبح معروف ما عاده بمنكر. نعم والله إن كثير من بلائنا إنه من وضع الكتب هذه، الخلافات وتوسيع العلم وتصعيب العلم والمشاكل وعدم الفهم والانحرافات والبدع، كلها نشأت من هذا، كلها نشأت من كثرة الكتب من غير آثر. ولا لو وضعت المادة الأصلية فقط القرآن والسنة، وكل جيل يأتي فيهم علماء أخذوا عن اللي قبلهم، أخذوا عن اللي قبلهم، كما قال سلمان لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يأخذ عنه الآخر، فيكون العلم من الصدور إلى الصدور، فإذا ذهب الأول وزهد فيه الآخر وبقيت فجوة انحرف الناس، وهذا اللي حصل. فالعلم ما يكون إلا عن طريق الرجال، والرجال ينتقون طلابهم ويختبرونهم، فيكون العلم محفوظ عند الصفوة، أما إذا كان في بطون الكتب ذهب نوره، وقرأه اللي يفهم واللي ما يفهم واللي يتقي الله واللي ما يتقي الله، وحصل مثل ما ترون اليوم الفوضى العارمة. حتى كتابة الفتاوى، كتابة الترجيحات، كل هذه سببت بلاء عظيم لا يعلمه إلا الله، حتى أنها بلاء حتى على المفتي نفسه. يعني حتى الإمام أحمد رحمه الله كان قال للكوسج كل ما كتبت عني فأنا رجعت عنه، يريد أن يخوفه أني أنا بشر أفتي اليوم بشيء ثم يفتح الله علي غيره، وأنت في خراسان تفتي بكلامي، كلامي ليس كلام معصوم. فسمع أن الكوسج عنده آلاف المسائل عن أحمد، فقال أخبروه أني رجعت عنها كلها، يريد أن يعلمه أنه ليس معصوم، يدون كلام أحمد ثم يرد الحديث لأجل أن أصحاب المذهب قال والله إمامنا ما قال بالحديث هذا، أكيد أنه طلع فيه على علة ولا شيء، وأصبح إمامنا هو الأصل مقدم على، وهذا هو المصيبة. جمعت فتاوى ابن تيمية رحمه الله، وجمعها هو جناية عليه في الحقيقة، يعني التخليط اللي فيها يعني من أسبابه جمعها، جمعت الأولى والآخرة واللي في أول حياته واللي في آخر حياته، وشيء يثبت عنه وشيء ما يثبت عنه وشيء مقتطع من كلامه، لأن الجامع بن قاسم يأخذ الرسالة ويقطعها على حسب الأبواب، تجد رسالة ابن تيمية الآن لما طبعت كتبه كاملة تجد رسالة مقطعة، فيقص الكلام من سياقه أصلا، لو رجعت إلى أصل الكلام يتغير الموضوع. ثم وضعت ثم أصبحت الآن فتنة للناس، الخارجي كل أبحاثهم من الفتاوى، والمرجئي كل أبحاثهم من الفتاوى، والأشعري ينقل من الفتاوى، والليبرالي ينقل من الفتاوى، والمجرم ينقل من الفتاوى، وكثير منها ابن تيمية بريء من هذا، لكن أصل التدوين كان خطأ، وأصل الجمع كان خطأ، ولو أن الناس تركوا على القرآن والسنة لأفلحوا. نعم. ومثل الدرة السنية، حتى الدرة السنية رغم أن كلام وحق وكذا، لابد من عالم، لابد من عالم يعرف المتشابه من المحكم، ويعرف هذه الفتوى وسياقها، وهذه ما هو سياقها، وهذه قيلت في من. ولذلك انظروا كيف الآن المرجئة تنقل من الدرة السنية، والخوارج تنقل من الدرة السنية، وكلهم مفترين على العلماء، لأن مثل اللي يأخذ وصفات طبية من غير الطبيب وينسبها للطبيب. الآن في عالم الطب يعدون هذه جريمة، أنك تأخذ وصفة وتنشرها بين الناس وتقول هذه الوصفة أوصى بها الطبيب فلان، كذبت. الطبيب فلان يقول تعال أيها المريض وأنا أعلمك وش مرضك وش يصلح لك من العلاج، يمكن هذا العلاج يقتلك. فكون الفتوى هكذا تنشر تنسب للعالم هذا ظلم أصلا للعالم. الفتوى هذه قالها في محيط معين في بيئة معينة، اقتطاع من بيئتها هذا جريمة. نعم. وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. صاحب الكلام ما يفلح. مش معنى صاحب الكلام يعني عكس صاحب الآثار، اللي مو بصاحب حديث وصاحب كلام، يعني ما عندنا الاثنين حديث وكلام وحي وكلام. اللي مو بصاحب وحي يفهم الوحي يدل الناس عليه وينطلق من الوحي يفتي بالوحي فهو صاحب كلام. فيقولون السلف كلهم صاحب الكلام والله ما يفلح أبد، حتى لو كان تولى قضاء ولا اشتهر ولا ما يفلح، والتاريخ بينه وبينه ما يفلح ولا ينفع الله به، ولو ما يصلح الناس إلا الوحي. فكانوا ينهون عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين. ومن أحسن ما يشفيك في هذا كتاب ذم الكلام وأهله الهروي، ذم الكلام وأهله الهروي، فإنه أولا ذكر الآثار في ذم الكلام ثم مشى على الطبقات، الطبقة الأولى طبقة الصحابة والطبقة الثانية والثالثة والرابعة إلى الطبقة السادسة والسابعة إلين وقته، ويقول كل الناس تنهى عن الكلام وتقول إنما الدين الآثار، إنما الدين الوحي وفهمه، ويبين لك شو معنى الكلام. حتى ذكر الهروي في ذم الكلام حتى رد الكلام بالكلام اللي وقع فيه المتأخرين، أنكره أشد الإنكار، وذكر آثار في هذا أنك ما ترد الكلام بالكلام، ما تغسل الدم بالدم، فإنك إذا غسلت الدم بالدم ازداد نجاسة وازداد الناس تشويش. إنما عندك أمرين، إما سيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج اقتلوهم فإن في أجرهم قتلهم أجر اليوم القيامة، هذا اللي يذهب الباطل، أو عصا عمر اللي ضرب بها صبيغ هذا يذهب الباطل، لأن اللي قدامك هذا متلبس الشياطين تفسد على الناس، ضرب أو قتل عند الأئمة، هذا واحد. والثاني وحي، بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. غير كذا إنما نزيد الأمر تشويش وانتشار واشتعال، مثل يصب البنزين على النار يريد أن يطفئها ويشعلها، هذا الموجود ترى. وهذا هو الحق اللي يجب أن مهما انتشر عند المتأخرين يجب أن لا يدخلنا شك أن رد الكلام بالكلام أو رد المنطق بالمنطق أنه غسل الدم بالدم، يزيد الأمر نجاسة. نعم. قال أبو محمد وبه أقول أنا، اللي هو ابنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم وتلميذه والمصنف. نعم. وقال أبو علي بن حبيش المقرئ وبه أقول، قال شيخنا ابن المظفر ابن المظفر وبه أقول، وقال شيخنا يعني المصنف وبه نقول، ونحن إن شاء الله بهذا نقول، نسأل الله أن يعيننا على ذلك، أن نكره الكتب من غير آثار ونكره مجالسة أهل الكلام، وصاحب الكلام لا يفلح أبدا، وما تقدم كل الأمر اللي تقدم. نعم. الآن في إلحاق بعد في عقيدة الرازيين. ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول مذهبنا واختيارنا اتباع مما سمع منه يقول مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي. هذا رقم واحد، هذه الفقرة رقم واحد. مذهبنا إنما هو الاتباع، مذهبنا إنما هو الاتباع. إذا كنا نقول بالاتباع في الفقه وفي الفروع فما بالك بالاتباع في عقائد وفي أصل الدين. إنما نقول بما قال به من سبق، لا نفتات عليهم ولا، وكفى بك إزراء على قوم أن تدعي محبتهم ثم تفتات عليهم. أنت الآن تدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه ومحبة القرون الفاضلة، إذا كنت صادق في محبتهم ثم تفتات عليهم، لو خالفوك في قدر ظهر فأنت قد أزريت عليهم. ولذلك قال من قال من السلف من فضل عليا رضي الله عنه على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وهذه كلمة عظيمة. لأن عبد الرحمن بن عوف والصحابة ما كثوا ثلاثة أيام يأخذون أخبار الناس ويطوفون عليهم في المدينة، وكلهم فضلوا عثمان رضي الله عنه وقدموه. فإذا تزعم أنت أنك تحب الصحابة ثم تخالفهم أجريت بهم، أجريت بهم. فالمراد إنما هو الاتباع وترك النظر في البدع، كتب، مجالس، أشرطة، مواقع، تغريدات، أي شيء، ترك النظر في كلامهم فإنه يمرض القلب ويلقي فيه النجاسة، والتمسك بمذهب الأثر. بالنسبة لأبي حاتم، لأن في خراسان وفي وقته كان أهل الأثر عنده، يعني رموزهم اللي في وقته وهم آخر طبقة من أهل الأثر، الشافعي والإمام أحمد، إسحاق بن راهوية، أبو عبيد القاسم ابن سلام، هذولا اللي وصلوا إليه وهم يعتبرون رموزا. نحن نقول أهل الأثر مطلق من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومن بعدهم، ولا يعني أن هذا مقصور على هؤلاء، لكن هذا اللي في زمانه في مكانه في خراسان وفي العراق وفي وقته، هؤلاء هم الرموز، فهم الصراط المستقيم. لما سئل أبو العالية من الصراط المستقيم قال أبو بكر وعمر. في وقته كان الصراط المستقيم من غير عصمة أحمد وإسحاق وأمثالهم، هذول اللي كانوا على الصراط المستقيم، فيشيرون الناس، إذا قالوا الناس أين الصراط قال عليكم بما عليه أحمد، أين الصراط المستقيم تقول عليكم بما عليه أحمد، هذا إشارة، هذا مثل مراده هنا. ثانيا، ولزوم الكتاب والسنة والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد بالعراق، من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. لو نجمع الأربعة هذول مع الاثنين اللي قدام صاروا الأئمة الستة، هم المتبوعين، مالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر، وسفيان الثوري في العراق، والشافعي وأحمد اللي هو ذكرهم قبل، والشافعي وأحمد، هؤلاء هم الأئمة الستة. هؤلاء يعتبرون جمعوا علم الأمصار كلها. مالك كان همه من صغره إلى أن مات جمع علم الصحابة والتابعين في الحجاز والجادة المسلوكة اللي كانوا عليها. الشافعي كذلك كان في الحجاز. سفيان جمع علم ابن مسعود وعلي بن أبي طالب في العراق، هو الإمام أحمد. والأوزاعي جمع علم معاذ بن جبل والصحابة اللي كانوا في الشام والليث في مصر. فهؤلاء هم الذين دارت عليهم الفتوى، وهم الذين صار لهم أصحاب وأتباع. فإذا قلنا الأئمة هم الأئمة الستة، ومن قبلهم خير منهم مثل سعيد بن مسيب، مثل الحسن البصري، مثل بن سيرين، مثل الشعبي، مثل أصحاب مسعود، مثل أكابر العلماء، هم خير. لكن هؤلاء هم الذين رسخ في وقتهم المذهب واتضحت الجادة وجمعت الآثار. فإذا أردت أن تتفقه هكذا، لكن إذا خلطت أنت لن تتفقه، تمسك واحد منهم وتمسك الجادة لين تحسنها ثم تنظر ما عند الآخرين. إذا أنت في بداية التفقه تبغى تأخذ مذهب سفيان ومذهب مالك ما تمسك شيء، لكن خذ مذهب أهل المدينة مثلا، وإذا ضبطته انظر أهل الحديث فيما خالفوا أهل المدينة فيه، وتنظر الحق مع من. الأساس اللي تمشي عليه مذهب أهل المدينة الأول، مذهب الصحابة والتابعين، كيف صلوا، كيف صاموا، كيف حجوا، كيف زكوا، كيف باعوا، كيف اشتروا. وخير من يمثل ذلك الموطأ. المسائل انفرد بها المدينة تجعلها على جنب، المسائل انفرد بها الحديث تجعلها على جنب، خذ الجادة المسلوكة أولا. فإذا ضبطت الجادة المسلوكة الواضحة عند ذلك انظر في أهل الحديث وأهل المدينة فيما اختلفوا فيه واتبع الدليل. أما أنك من البداية بتخلط تأخذ قول سفيان وقول الليث وقول أوزاعي، ما تجمع شيء، هكذا ما يجمع شيء. ولا بد من الرجوع إلى العالم، لن ينجب أحد في العلم، وجربوا الناس قبلنا، لن ينجب أحد في العلم إذا اكتفى برأيه وبكتبه، والله لن ينجب. ويتوني بواحد من أول الدهر إلى آخره أنجب على نفسه، لا يمكن هذا. سنة جعلها الله إن العلم في صدور الرجال، لأنه فيه متشابه، فيه شيء غلط، فيه شيء مهم، فيه شيء. سبحان الله، الناس يرون هذا الآن في الدنيا، في الدنيا ما في طبيب ينجب على كتبه، بل أنت ما تسلم جسدك إذا علمت أن هذا الطبيب تعلم على الكتب، حتى يكون تعلم على أطباء مثله وعلموه بالأخطار وبالأشياء وبالأمور وبال... من الطب إلى السباكة والميكانيكا والكهرباء. لو واحد جاي يتعلم في الناس هجروه الناس، لأنه إذا تعلم على واحد من أهل الصنعة يدله على رموز الصنعة وعلى أصول الصنعة وعلى الأشياء المهمة والأشياء الغير مهمة، ويختصر عليه الوقت ويعلمه بالجادة اللي عليها الناس. فيختصر ويفهم. أما إذا قال لا أنا بأخذ كتب وبتعلم، يذهب يتعلم يشوف إيش حصل، بيطلع نسخة من ابن حزم اللي كثير من الأقوال صارت مضحكة. سبحان الله، أبى الله أبى الله إلا أن يكون هذا العلم عند الرجال. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم، رسولنا صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، لكن ماذا قال الله في سورة النجم؟ قال علمه، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى جبرائيل وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وكان يذاكر جبريل القرآن، مذاكرة ألفاظ ومذاكرة معاني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله علمه، فهذا ما قال أنه ألقى إليه القرآن فقط، لا، علمه شديد القوى. فالأمر ما يأتي إلا هكذا، من أراد يجرب يجرب، والناس قبل يجربوا يطلع عنه مثل ما رأيتم الأشكال اللي أهل الشذوذ وأهل الانحراف، شوكاني الباني بن حزم فلان فلان، اللي بس ما عندهم إلا أشياء تستغربها. وإذا رجعت إلى الناس اللي ماسكين الجادة، وكل جيل يأخذ من اللي قبله ويتواضع للعلم ويأخذ مع العلم التزكية، ما ذكر العلم في القرآن إلا مع التزكية، إذا خلى من التزكية صار شؤم على ابن آدم، صار مع الكبر والعجب والبلاء، ما مع التزكية، ما ذكر العلم في القرآن إلا مع التزكية. نعم. وترك الرأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين، هذه صفاتهم، إما أهل بدع وإما أهل شذوذ وانحراف، كما قال حرب في عقيدته، قال إن أهل السنة لا يعرفون ببدع ولا تخليط ولا شذوذ. سبحان الله، اللي يسلم من الثلاث هذه هو من أهل السنة، لأن بعض الناس قد يسلم من البدع الظاهرة لكن ما يسلم من الشذوذ، وقد يسلم من الشذوذ ولا يسلم من التخليط، تخلط ما تمسك الجادة، يعني حتى ما تفرح له بكلام، لأنك إذا فرحت بكلامه خصمك يأتي بكلام له مضاد. فإذا كان رجل ليس من أهل التخليط وليس من أهل الشذوذ وليس من أهل البدع فهذا من أهل السنة. أما الملبس والمموه والمزخرف والمخرق والكذابين، هذه علامة هؤلاء. نعم. وترك النظر في كتب الكرابيس ومجانبة من يناظر عنه من أصحابه، من أصحابه، وفي كلمة يقول ما عرفتها، يعني هي تشبه أصحابه، يعني أصحابه و يعني اللي معه، لأن بعدها قال أشكاله متبعيه، أصحابه و عندكم شاجر دي نفسها، ها؟ إيه، كلمة تشبه أصحابه لكن تنتهي بإيه، لأن اللي آخر الجملة متبعيه. نعم، مثل داود الأصبهاني، مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه. نعم، الكرابيسي هذا ترك النظر في كتبه ومجانبته. شوف الحسين الكرابيسي هذا من يعني كان ينسب نفس العلم والحديث والسنة، ومع ذلك الإمام أحمد فضحه وفضح مذهبه. هذا الكرابيسي كان من أهل الرأي، كان مع أبي حنيفة وأصحابه، وهو أبو ثور. فلما جاء الشافعي، وكان الشافعي يعني عقل وعلم، قال أحدهم الآخر الكرابيسي أبو ثور، قال هلم بنا إلى هذا الحجازي نسخر به، يعني عندهم، وهذا شوف بلاء العلم من غير وحي، عندهم آراء وأفكار وقيسة وكذا، فيعطي الإنسان انتفاخ. فقالوا هلم بنا إلى هذا الحجازي نسخر به، ندخل من هنا ونطلع من هنا. فذهبوا إلى الشافعي فأكلهم الشافعي بربع عقله، فزعموا أنهم اتبعوا وأنهم تركوا أبي حنيفة ولزموا الشافعي. أبو ثور أحسن من هذا قطعا، ويعني أبعد من هذا، وهذا جلس فيه بلاء فيه بلاء في بلاء إلين انكشف انفضح، وطلع عاد البلاء كله واللفظية وغيرها، وجمع للناس كتاب يجمع فيه، الآن سبحان الله الكتاب هذا كتاب كتب الكرابيسي صارت هي أصل عندنا، يجعل الثورات أدلة، يقول يجوز الخروج على الحاكم، هذا الحسين، هذا ابن الزبير، هذا أهل الحرة، هذول أهل الجماجم. فقال إمام أحمد سبحان الله يجعل الثورات أدلة، الخطأ يجعل دليل، قال هذا يجمع للناس ما يحسن استدلال به. ثم قال الإمام أحمد كلمته الشهيرة، قال ذهب المريسي وخلفه الكرابيسي، فجعله في درجة بشر المريسي، مع أن هذا الكرابيسي ترى مفتون به الناس، ومظهر الحديث مظهر محبة الشافعي وينتسب للشافعي، لكن وقف له الإمام أحمد حتى أخمد ذكره. كذلك داود الأصبهاني، داود بن علي، هذا مؤسس مذهب أهل الظاهر، وهذا أيضا نفس الطريق، كان يقول بالقرآن مخلوق ويقول كذا وكذا، وصاحب الكرابيسي، وكان يتلون داود الأصبهاني هذا. وقصة مع أحمد مشهورة، قصته مع أحمد مشهورة، حيث ذكر الإمام أحمد قاعدة، جاء داود الأصبهاني يطرق الباب على أحمد، فقال أحمد لابنه من عند الباب؟ قال داود الأصبهاني، قال اطرده لا يدخل علي ولا يأتين. فأخذ الآخر يصيح من وراء الباب، قل لي أبي عبد الله إني رجعت، وإني ليس كما يزعمون، وأنا ليس كما يقولون. شوف الكلام الآن اللي يمشي علينا ويمشي على أهل عصرنا، يقول لك واحد مبتدع أنا رجعت وأنا تبت أنا. فقال الإمام أحمد اطرده لا يدخل علي. فقال ابن عبد الله يا أبتي هو ذا بالباب يقول إنه ليس كما يقولون عنه. فقال الإمام أحمد القاعدة المشهورة، قال فلان محمد بن يحيى وكذا من أهل أصبهان من أهل السنة الأثبات، نقل عنا عنه كلام، يذهب إلى أصبهان ويظهر من السنة ما أظهر البدعة، فإذا نقلوا أهل السنة ببلده عنه نظافة في الباطن والظاهر وكتبوا إلينا قبلناه. أما هو الآن متلوث ويجي يزعم أنه ليس بمتلوث، كيف نقبل منه؟ نقبل من أهل السنة ببلده، خلي يرجع ويكتبون أهل السنة أنه صادق. رجع وأظهر مذهب الكرابيس، يبغى يضحك على الإمام أحمد، الإمام أحمد ما ينضحك عليه، وفق الله عز وجل، يضحك على ضعفاء العقول. فهذا داود الأصبهاني، من اللي تلقف مذهبه؟ ابنه هو اللي نشر مذهبه، ثم عاد بن حزم هو اللي طير في الآفاق، وإلا هو مذهب أعجمي ضال. نعم. والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه، وليس بمخلوق بجهة من الجهات. القرآن كلام الله، ليس بمخلوق بجهة من الجهات، معنى بجهة من الجهات أي حيثما تلي، حيثما قرئ، حيثما كتب، هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم. ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. نعم، ما تقدم شرح. نعم. والواقفة واللفظية جهمية، جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، يعني حكم لهم أنهم جهمية أبو عبد الله، وحسبك به الواقفة واللفظية. نعم. والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بعدهم بإحسان. نعم. وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. سبحان الله، هذا كان منكر الآن معروف، ترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. نعم. واختيارنا أن الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان، مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان، وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل به من الإيمان. نعم. والإيمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض المكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالمساءلة في القبر وبالكرام الكاتبين وبالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مذهبنا في الإيمان، ومذهبنا في الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب أمر عظيم، نحن نؤمن بعذاب القبر وبالسؤال القبر وبالكرام الكاتبين وبالشفاعة. المعتزلة لا تؤمن بهذا كله، المعتزلة لا تؤمن بهذا كله، والمرجئة لا تؤمن باللي قبله، عندهم الإيمان ليس هو عمل. نعم. ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسب أحدا منهم، لقوله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، كذلك الصحابة أمرهم عظيم، الصحابة أمرهم عظيم، نحن لا ليس في قلوبنا غل على واحد من الصحابة، بل نعتقد أن الله عز وجل الذي أخرجهم من أصلاب الآباء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرجهم بحكمته، وأن اختارهم من بين الناس كلهم، فمن طعن في الصحابة فقد طعن في حكمة الله جل وعلا، لأن الله ليرتب الناس في الأصلاب، ومتى يخرجون في أي زمان وفي أي مكان. قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد في الأزل فوجد أطهرهم قلوبا قلوب أصحاب محمد، فاختار أن يخرجوا في زمنه ويحفوا به، فمن طعن في الصحابة طعن في حكمة الله، وقال لا في ناس أحسن منهم بس أنت ما قدمتهم، جبت هؤلاء. ولذلك الصحابي لا يعدل واحد، لأن الله هو اللي اختاره أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويصحبه، معاوية رضي الله عنه، مغيرة، عمرو بن العاص، أبو موسى، أبو هريرة، فلان فلان، أي واحد يطعن في صحابي فهو رافضي خبيث في قلب غل، لا نقبل منه لا صرفا ولا عدلا. نعم. ونعتقد كلمة الصواب ونزعم هذه شلة ليست في نسخ، ونعتقد أن الله عز أن الله على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك نعتقد أن الله على عرشه بائن من خلقه. كلمة بائن من خلقه إنما هي للتوضيح إن في حد بين الخالق والمخلوق. بائن من خلقه وهو على عرشه. لا نقول كما تقول الآن أكثر الناس عوامهم وخاصتهم في غير هذه البلاد. لو تسألهم الآن أين الله يقولك في كل مكان، في الأزهر، في القيروان، في المغرب، في المشرق، في العوام الأفغان، عوام الباكستان، أي واحد تسأل الآن أين الله يقولك في كل مكان. وهذا أعوذ بالله مذهب الحلولي الجهمي الفاسد. الله في السماء فوق العرش بائن من خلقه لا يخفى عليه شيء. نحمد الله على هذه العقيدة اللي ولدنا عليها، ونسأل الله أن يزيدنا فيها ثبات. نعم، ويضل بها كثير من الناس. هذا ابن حجر في فتح الباري يقول في قوله الحديث أن الله في قبلة المصلي، قالوا هذا فيه الرد على من قال أن الله فوق العرش. نعم. ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا نقاتل في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. لا نرى الخروج على الأئمة، ولا نقاتل في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرا. كل هذا تقدم، وهذا الحمد لله من عقيدتنا. نعم. ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة، ودفع صدقات المواشي إليهم. نعم. ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأنه يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة. وهذا يرد على الخوارج والمرجع. إخراج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة يرد على الخوارج والمرجع. المرجع تقول ما حد يدخل النار من الموحدين، لأن الإيمان عندهم ليس في عمل. والخوارج تقول ما حد يخرج من النار من العصاة. فهذه الآثار تبطل هذين المذهبين. نعم. ونقول إن مؤمنون بالله عز وجل، وكره سفيان الثوري أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل الإيمان، وكذلك قول الأوزاعي أيضا. نعم، كراهة السلف يعني كراهة منع. ما تقول أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن عند الله، أنا مستكمل الإيمان، تقول أنا مؤمن بالله. نعم. وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة. نابتة يعني أنهم ما عندهم شيء، نبتوا هكذا ما عندهم شيء. نعم. وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة. نعم. وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، ويريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم. اللهم صل على محمد. نسأل الله اللي وفقنا للعقيدة الصحيحة أن يزيدنا فيها بصيرة وثبات، وأن يحيينا فيها ويميتنا عليها.